أنا صليت مع الجماعة في صلاة العصر، وجاء رجل ودعاني للصلاة معه، وهو رجل عام لا يقرأ ولا يكتب، فهل أصلي به أم هو يصلي بي؟ مع العلم إني كنت مأموما في الصلاة الأولى. إن كنت أقرأ منه فأنت الذي تصلي، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدرهم سنا، في رواية فأقدمهم سلما. هذا إذا كنت أقرأ منه، وإن كان أقرأ منك فهو الذي يصلي، ولو كنت مأموما أيضا لا بأس أن تصلي. لماذا؟ لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يذهب ويصلي بأصحابه العشاء، فصلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر فريضة، وصلاته بأصحابه تعتبر نافلة له.